السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يهي لتا جمعة صفر أسراسوست عند شيرات مثو سلاسة سدست يقرآن برقراماتشن قرآن يا الله سبحانه وتعالى يتكبر قال عندهنا كل مسلموت ياكلوا ولله الحمد والمنة. قرآن كبرون ياقنيو يتكبروا يا الله سبحانه وتعالى نققر فمهونون يسو لجوج يميا كبروت سو سيناقر فتمونا عندمي عدمتوت يعززات شونم عندمي تعززوت هلو بألك الزابلي يا الله سبحانه وتعالى قرآن ليا كبرو قرآن سينبب فتمونا ليعدمتو قرآن يميا ذات شون ليتعززو يقبل قرآن ما كبر الله سبحانه وتعالى كما كبر يمدبا الذي هو كقرآن قا تياجهونو هققات ما وك قرآن ترقم لما وك متار يقرآن نبابا لما استكاكل متارم قرآن كما كبرنا لقرآن تكرت كمستت يمدبا وله سامنت لرساتشن قلقلا مالت من مالت اندهوننا يقلقلا فدلوچن يقلقلا عينتوچن ايتنال زاريم وده تلاوا كمشغاغراچن بفيت عند يتجويد حق لما يتنوكرالن احكام الميم الساكنة ميم الساكنة يالاتن حكمنا ميم الساكنة مالت من مالت اندهونه لما يتنوكرالن ميم الساكنة ولو مالت النبابية للات ميم مالت النبابي مالت حركة مالت حركة فتحة ضمانة كسرة حركة يبالا يحركة تقاراني سكون يحركة تقاراني سكون سكون مالت عند فدلاي منم على منور ويمدقمو عند كب نقر ملكة منور مالت عند فدل فتحة كاللو ويم ضمة كاللو ويم كسرة كاللو متحرك يبال حركة ومن دنو سيبال ويم فتحانا ويم ضمان ويم كسرانا ونلال كنذي كسوستو عندو كاللو ساكن يبال حرف ساكن يبال ميم فدل بسكون كمتاج فتحة ضمة كسرة كاللات ميم ساكنة تبال لج نهو زاري يمنا يو ميم فدل قرآن است بسكون يمتاج اندهونا ويمدقمو حركة النبابي فتحة ضمة كسرة ويمكن نزيما لعندو يالي اللات اندهونا ليو حكم ويمهق اللاتنا يهين لما يت الموكرال ميم ساكنا سوستكوج اللات عندن يو إظهار بالل ولتن يو إدغام بالل سوستن يو إخفاء بالل لنزيهن سوستون بزر زر بمن نيبت كذي مجمر يو إخفاء يبالا إخفاء شفوي يبالا كان فرلاي دبق ما درق ميموان ما دبق ما لثن ما شينو ميم سكونا دبقا من نانبات توالن دهونا كسواقتلو بافدل كمتا بسكون كمتا نببوا ميم قتلو بافدل يمتا اندهونا ميما ببا اندبقا ثال يهي ميهونو ميم فدل يمجمّر يو قال يمجر رشا فدل ستوننا كتلو يمي متاو قال يمجمّر يو فدل باسي هون ميم كفيت متو كتلو با يمتان دهونا إخفاء النادر قال كإخفاء وقا متننيا غنى لنوري قبّا كإخفاء وقا متننيا غنى لنوري قبّا إخفاء شفوي تبولو سيّمال كتنفر سلمي ودان بام فدل ميمن فدل يمي وتوت ككنفر سلهونن إذن ميم ساكنة هنا كمتاج كالسواق التلو باء كمتا ميم ساكنة إخفاء شفوي تدرق اللج باء فدل دقمو كميم ساكنة انزار يإخفاء فدل يبال باء كميم ساكنة انزار يمن فدلنو ببال يإخفاء فدلنو إننا لن كميم الساكنة بهالا باء كمتا إخفاء سلمي الدرق لمسالي سورته الفيل لي الله سبحانه وتعالى من الال ترميهم بحجارة ترميهم بحجارة ومن يعتصم بالله يعتصم بالله يعتصم بالله بلن إظهارا نادرقون يعتصم بالله بلنم غنا نادرقون يلقونس كإظهارا كغنام ليتبع لملكو إخفاء الدرقة ترميهم بحجارة ترميهم بحجارة ينفراحشن بتام جعنا نلو جعنا قالنو غنا يهونال منام جعنا سان نلو يازي سان نادرق دقمو كهيدن إظهار يهونال ميم ساكنان بألاي إخفاء من نادرق بتكزي كيفية ونبتا ملكته كتنتجمرو يمي تاوكو ميم سنانب كان فراتشن عندما يتعبقوا ويما عندما يتزقوا بزاو ملك تزكتونوا إخفامي يتدرقوا لكن كجزي بوهالا عدس يمدها أقرارال يهيم إخفاء بمن نادرقبت كجزي كان فربت النشو كفتت لينوروي قبالي لالو ملوبة ملوب مطبق مهوني اللبتن ملالو إيه حقيقة كاربامت ويما كاربامستامت يجمرو يمدها عدس أقرارنو قرآن عبادانو عبادة لي عدس راسوني شالة كيفية أفز عزم مفترو تقبي عدل قرآن يوردو بعرب نيانو عربوج كمي مساكنا بوهالا باسي مدع يهين فدلسي عنبو كم فراتشون بتنشو كفتت عسكر تولتنو ميانبو تو اسملو بملو كم فراتشو تزلكتو تتابقونو من نببو واضحنو يونوم مدينا فترايون نقروتشن متنكك ينو ربنال ماسر الجامي اللاتشو عنده عند شيخ يمجمر ياهي وتولايس ياسكرى بإطباق الشفتين برمي ياسكرى يمساكنا كالطلوات باك مدى ترميهم بحجارة ترميهم سنل كنفر تتابقونو يمنا نبو مجمر ياهي وتولاي بزيهم الكو كنفروش تجكتو نبر يمي استمرو كذيبو هلا لا بهولت كنفروش مهل كفتت منورا اللبت بيانسونكا ورقة مازقبات يمي شريع كلبلو حد دوت مجرد شاهي وتاتشو لا يستمروا شيخا لساتشون تقليد عدرقون حتى تللق ميباغي بزمناتشون يلو مشايخوش فمي تيكو بس كذي هكذا أقرؤون المشايخ يمن ملاشنو يسدو ثنا من المصر الجاي اللهم عدس يمدى نقرنو عبادة علي عدس نقرن مفتر تقبي عدل لهم سيزي ميم ساكينا كالتولات بامتو إخفاء من نادر قبت كذي كان فرق فتح مفتر اللبتان لهم بإطباق الشفتين يمين نببه لذيه مثالي قدم هيتنا لبلده مثالي قلس النيهونو كقصار السورست سورة الفيل أردتني وآي علي ترميهم بحجارة عن لهم إظهاري هنا ترميهم بحجارة من لهم إضغامي هنا يلقون يسبه لتو معاكلين هنا كهير ترميهم بحجارة من سجيل ومن يعتصم بالله يه إخفى ميم الساكنة يبالل ولتن يو إضغامنا ميم الساكنة إضغام ما درقنا يهم يمي هنا كميم الساكنة بهالا ليلة ميم سيمتان ميم ساكنة كفيت متو كدلو بحركة يمين نبب ميم كمتة بفتحة بضمة بكسرة من نبب ميم يمتة عند هنا إدغام يدرقال يه إدغام متماثلين يبالل ولت تمساساي فدلوشن عند درقو مانبب مالتنو ملو بملو مازقبات دمج مادرق زاوست مجفلق مالتن يه إدغام مثليني صغير تبلو يسيمال إهم يميهونو كغنانا كشداغان ميم الساكنة بليلة متحرك وهونج ميم إدغام ست الدرق عندن يو شدا ينورال يتبقى المالثنو عندزي هو غنى ينورال شداو بالطام يتبقى ليلة بوتالا يندالو لا يهون سلا لمثالي في قلوبهم مرض بلن هلت ميم عنا نبم عند ميم نو منا لبو ما لكم من زوال عنا نبم هلت ميم عنا نبم سورة قريش لي كتاتر سورة وشست الذي أطعمهم من جوع، أطعمهم من جوع، أطعمهما، أطعمهما من جوع النلم إظهارا نادركم. وكذلك وآمنهم من خوف، وآمنهم من، وآمنهم من نبرة تصافة. يهي ميسر الدان من درنو قرآن بدفرة بيتشا أنستو من ببن دمائي تشانو يتصافه اللو أي نبب قرآن لي عندان ديال تصافه اللو ينببه يجد كاستماري ممار يميستمروم استماري بكاتي اللو ليهوني قبال كريدوان بيتشا عدمتو ككاسيت بيتشا عدمتو يتوسنو سورة وچن بأستاذ كبشيخ كرتو يتكررون براس جرسو بيتشا لما اسكرات مموكرو خطرن هذا قالوا سوستنيا ويمي مساكنا حكم إظهارنا إظهار بلو مالت قلز ما وطعت مالتن بقلز ما مبب مالتن كامي مساكنا بوهالا بسكون كمتنببوا ميم كتلو كباءنا كميم وجي اللو فدلوش كمتو إظهارنا درقال باسي متا دبك اندا درقنات ميم سي متا بميمست اندا جفلقنات اندا سقبانات عدلم من نبو كمي منا كبا وجي اللو فدلوش كهونا كسواتا كتلو يمتوس إظهار النادر قالن إظهار ممارسنو ميموان بقلت النانباتال باسي متا عند دبكنات ميم سي متا عند جفلكنات عدلم يم من نادر قو بقلتنو من نانبات إذن يا إظهار فدلوش ما ناحشو كمي مساكنا انزار كتبالة كبا انا كمي موجي اللو فدلوش اللو يا إظهار فدلناحشو ميم ساكنان بقلت اندنا نبات يادر قالوا ما يتنهيم إظهار شفوي يبالا حلقي يميبال للا إظهار سلالان ودفيت يميت تكسيونا ميم الساكنة كسواتا قتلوا يظهر فدلوش بميمتو باتكزي هيا ستستو فدلوش سيمتو ماتنو عربينا فدلوش كلو هيا سمنتنو با فدلن ليخفا درقنات ميم فدلن ليدغام درقنات يتكرو هيا ستستو فدلوش يظهر فدلناتو باي هون كإظهار فدلوش است واونا فا واونا فا سيمتو يبلت إظهار ما درق يسفل لقال ويمدقمو متنكك يسفل لقال واونا فا ككنفر يميوتو فدلوش ناتشو ميمم ككنفر يميوتو فدلوش ناتشو كاندبو تيميوتو فدلوش عندلاي سينببو مشامات سلمينور تنكاكي ما درق يسفل لقال لمسالي الله يستهزئ بهم ويمدهم يستهزئ بهم ويمدهم يستهزئ بهم ويمدهم بلو سويتش إخفاء يادرقوتال بالما وك كميم الساكن بوهالا فانا واو سيمتو يبلت تنكاك يادرقو إظهار مادرك ياسفل لقال تكرارا بيس لهنا موجات شومالتن يدوسني مسالي وچن بمن نايبتك زي وإذا قمتم إلى الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة إذا قمتم بلن إخفاننا درقهم قلسنا وتعلن الحمد لله الحمد لله ميمون قلسنا درقهم أفمن يمشي يمشي ميمون قلسنا درقهم إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين ميمون قلسنا وتعلن وكذلك أرسل عليهم طيرا أبابيل أرسل عليهم طيرا أبابيل عليهم طيرا ميمون قلت نوتوالا هل أدلكم على هل أدلكم على ميمون قلت يوتال كذلك سورة الكافرون لي ولا أنتم عابدون أنتم عابدون بتقلو من قزيم ميم بسكون يمتاح چند هنا كسوا تكتلو يمتاح فدل با كهونا ميموان اندبكات هلن كسوا تكتلو يمتاح فدل ميم كهونا لقمو ميموان بميموست الناس قبوالن انجفلو قوالن كشداغا كباكي غناغا كميم الساكنة كتلو يمتاح فدل كنزي وجي كهونا لقمو يظهار النادر قوالن يظهار بلو مالت ياندان دون كموجع سفرون ديوتا مادرق بقلت مانباب مالسن كما كتلم سورة وچن نادمتنا تصحيح ودمي أسفل لغاتشو مواطن وچ النشاق قرال تاري من نيو سورة الكافرون سورة الكوثرنا سورة المعون هنا فإلى السور بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سورة الكافرون لاي قل ميلو بلفو سوستو سوراوش لاي عندك اللسنو قل بلن يلامن سكون قلس ما درق على اللبن. قل يا أيها قل يا قل يا بلن النالفم قل يا كالن لامو كسراي هنا لماتنو قل يا أيها يا ميلو مسابة اللبت أيها سن اللقمو يا لاي شد اللبت يا لاي هلتين يو يا لاي شد اللبت. قل يا أيها الكافرون أيها الكافرون كافرون بلن سابارغن انقومالن لا أعبد ما تعبدون لا أعبد لا ميلون انسبوالن مد منفصلنا أرات أمست حركة السابة لا أعبد ما تعبدون ما تعبدون عيننا وزيكا يلو عيننا ألفا مخرج مليت قديت عيونا لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون أنلم لا أعبد ما تعبدون بعين ما هون اللبت ولا أنتم عابدون ولا أنتم أنتم نونوان بتا إخفانا درقاتا لن ولا أنتم ولا أنتم بلن بفتنتنا نبهم أنتم إخفا مدرك إنو ربنا عابدون عابدون كعين قتلو ألف على ألفو مسابيان ولا أنتم عابدون عابدون عابدون أنلم عابدون ما أعبد أعبد ولا أنا عابد أنا أنلم ولا أنا عابد أنلم كنون قتلوا يالو ألف انداي الساب ملك التقامد وبتال زيرو نقرا له كنون قتلوا يالو ألف أنا بله التساب ومارسن ولا أنا عابد ما عبدتم عابد ما عبدتم عبادتم نبرا أصله لكن إدغام عينتنا هي إدغام تدرقونه ودفيت سلا إدغام سن النمار يمنى يهونال ولا أنا عابد ما عبدتم عبدتم دال على لمن ننبو تانو يمنى ننبو هي قدما دالناو بدفرات قرآن أنستو يزو يمنى ننبسو عندنا نقروش ليس سلا يورقال دال بتا إدغام الدرقال ولا أنا عابد ما عبدتم عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد أعبد قلقلا كبرى درغن نقوم علن بدال لاي بمنقوم بيت كزي لكم دينكم ولي دين لكم دينكم لكم ميم ساكنانو كدلو دال متوال ميم قلصنا درغوالن لكم دينكم ولي دين ولي دين ولي انلم وليانو ولي دين سورة الكوثر بمن نايبت كزي إنا أعطيناك إنا بلن نونون غنى نادر قوالن كون كدون تتكسو نون فدلاي شدا كالة غنى يسفل لقال إن هي غنى ونو كتلو رقمو كانون كتلو ألف سلالة مدال لما لثنو كتلو رقمو همزة متوال إنا أعطيناك إنا أعطيناك عينو كهمز تكاثر وسيمتا عين كموجة وموتا سالبت ألفهم كموجة وموتا سالبت أعطيناك يمجمرو همزنو كتلو يالو يمجمرو ألفنو كتلو يالو عيننو أعطيناك أعطينا نونوان نا بلنساب بمادرق يتبك ابنال الكوثر أعطيناك الكوثر إن أعطيناك الكوثر كوثر بلن بثانا نبم بثانا مهوني اللبث إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك فصلي صاد موفر اللبث لامو كشداغا كسرامة هنا اللبت فصلي لربك وانحر فصلي لربك وانحر ملوغا حاء ما هنا اللبت ها سيهون وانهر سيهون وانحر إن شانئك هو الأبتر إن ننو شدالو غنى يسفل قول شانئك نونو كسرانو لتنيو شانئك هو الأبتر بالاي سكونا لقلقلا نادر قالن هو الأبتر سورة الماعون بمن بكزي أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين الذي نؤمن له أرأيت الذي أنلم أرأيت الذي يكذب ذلي شدالة كسرهنو شدالة يكذب بالدين ذلي شدالة بالدين ولن نتبقى لن فذلك الذي يدع اليتيم يدعو ميلولاي دالون بابما درغن عينون بابما هنم كشداغا همون اللبث يدعو اليتيم بلو سوش سيانبو زمالن سهتتنو يدعو اليتيم بلن عينون ما تبكينو ربنا يدعو كالن دالون سكنا درغوانوال عينون يالا شدان ببنوال يهولتهم ستتنو يدعو دالو بابما عينو بدما كشداغا ما هون يتبك بتها ولا يحض على طعام المسكين ملوغا يحض ضاد شداله ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل فتحانو واوم فتحانو فويلون أنلم عندي فويلون سيبال انسامالن ستتنو فويل للمصلين إدغام كامل على إدغام بغير غنى على زيقا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون بلن إخفاننا دركالن الذين هم عن صلاتهم ساهون نومن له ساؤون سيبال انسمالن خطأنا بهام هنا لبس ساهون الذين هم يراؤون ما بال اللبل الذين هم يراؤون أن لم يراؤون ويمنعون الماعون أن لم عين وتشالو عين وتشن لنا نباتش يقبل ويمنعون الماعون ما بال اللبت. هذا والله أعلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.